الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. سورة بقرة 364 نمبر آیات سورة بقرة 364 نمبر آیات رضی اللہ عنہ سے سبق کی پیشی کہ بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام میں مخالفوں کا شمور دفارہ یہ کتاب یہ شریعت دا اللہ دا طرف نہ ہو موسیٰ علیہ السلام و سلام کونسی سلام او دا دو دفارہ دا اللہ نا تورات او وقت و اللہ و دا تورات و اوقت سرائے موسیٰ علیہ السلام قوم تاوی کتابیب آنے عمل کرے قوم قسم و سلام لی دیو آبوی کی واپس را لی جو انہیں دونوں تا ملاو سے و باوجود آبوی نے آبوی قوم کری شمون تا خدر کو اللہ کی سوادی حضری لی لی کسا مخاطب دو را جا عمل کرے فاکن دا نارام قومو سکتیو دا مسلمانو دا طرف نمدا کی سخت خبر و سوکر اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے منلنا تورات باندھے عمل کو بالکل طے ہو ہم عمل نہ کرو تھوڑا کتاب اور کتنا اللہ پاک حضرت جی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شبہ دے نامنون کے قوم دے نافرمان قوم دے بات جلتون کا دیبا اندرون سب کو پڑی سنو مرولا اون دیل ہے اور جیدے علیہ السلام و سلام آدھے با غلی سب کو اور جید سنو رفاتا لگو سکی ہوئی ہے اور اللہ و تعویی سے اوکی مانے ہوتا نمو موسیٰ علیہ السلام و سلام کا اللہ وی جیتا ہوا اوکی مانے ہوتا نمو نکو جائے دے صدا خورا باندے اترا ہوئی دی فرمہ کا پسندہ پرے ہوتا اور پسندہ دا کے پرے ہوتا صدا صدا نیم مکر لگو لے اوپر ابر اگر پسکر ہوتا اگر کمرا تا تا صدا خورا باندے رہن نگو جی نمان کے روایہ کے پراغیر بھی تھی کہ یہود سجدہ کو سمدہ کے لئے نیم سجدہ لگے جا پوز لگے جا تنبیہ لگے دون دعوی اگر نیندے پاگا وقت ان سجدہ ہوا جان کو پوز لگو لے وہ بار اتمان تا قتل کر آگر را باندے رہن نگو جی دیکھ رہا رو کہ تمہیں گے نمو خدا گھر رہا نا خواہ اللہ سے رہا مکو یہی ہے وہ وہ کے اقوى کہ لگا سیوان اس طرح سانسے دے جو مکہ زور حالت و قطب حالت دانے جمع مانا پاکا سے فرمائے گو ایسا سے خبر زلیل سلاشی دا آزادون ہم نے آئے گئے دا اللہ دا دور عزیبہ خود ہم نے آئے گئے لالا دور حاضر ذات اجازت کا بتاؤ والی دفاع پوری تھی اور ساتھ نہیں آئے گی اور پیغمبر علیہ السلام زمانے یہود کو جو ہے خام کا ذات عظیم رحمت عادل ہے و اللہ ختم پتا قرآن دے آگے لے ذات پیغمبر ماتا سدر کرے تعال خلق دا عذاب کو اپنے عمر عظیم بند اللہ عذاب نہ روشی خاص تو رات کو یہ رمبر انہوں نے نا فرمائیو کہ جو خاص بم زمین ہے کہ خواب ہے ان اللہ دا آنے بلتو جو جس کو جو زمین سے خلق و برق ہو دلی اور دا عظیم دا ورفع دا وَإِذَا خَجْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ السُّورَ لا تنه اعراف كما عدل بذلك وإذ نفقنا الجبال فوقهم حيث لا ألقاد راجلين نظر فريق أبي طول كتابه كتابه أمو على ذعيات الله ما فرماني مقرى ما الله وما يتفقر قدرته أو ما قل هو وصرنا أبي أسلاج وعدين كما ترم بارك المقرى أما بعد كتابه كم بسم الله ما الله وتفرماني وإذا خذنا لا خیر او کوان است موږ به تاسو ته موعد ساتو مرغو راو ورغانا فوق تن تو او کوم څه به پاتاس تاسو ته ورکو غار دې لا پاتې اونې الله نو الله مونږه سلام کوي دې کوو خو او دې ما اته نه کو هغه څه درکو موږ تاسو ته د څو ته مرغو غرض دا چې دې باندې څه تعامل وکړي مضبوط نور نظر آمد وَذْكُرُ وَلَاكِ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ مَا فِيهِ عَرَبِ قَدِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ خَيْرِ حِسَابِ جِنْدَارَةِ وَفَرِجَارَةِ وَمِنْسَانِ فَاللَّهَ حُكُمْ تُسْلِمُنِي عَلَى جِنْدَارَةِ وَفَرِجَارَةِ عَلَى تَقْوَى دَارِ اذا فرمائی جلتے یا اللہ ثم تولی ایتم یا ادھر بھی دیتا تو من بعد ذلك فضل دین مجھے واقعین رسو تاسو دې نه ځان نه راوړو دا نو کې ومره د سلام دا محمد يهودو ته وایي چې ګور تاسو دې نه عادي په ګوره واکې دا ساري تاسو ته معلوم دي چې هغه په یو ځای نه دي تاسو ته خوراک چې راځي چې څه دي په وجود دا نه تاسو دې نه انکار نو کلو لا فضل الله دې ته کومې خبر دا په تاسو حاله کوم پتا کوماندې او رحمت او رحمت دا په تاسو لكم من الخاسرين وشوي ما يتعطل الزريو على المقاوانان فقامت لك راغي با فلولا فضل الله عليكم ورحمته وفضل الله رحمتنا مراد لكم آخر ذا المثال السلام ذا زمان اليهود تعناه وتوفقات بعد ذلك فضل الله نبيك ولا قرد ذا المدى وقعتري او دا مثال دے سلام دو دو رحمت و بکار سبانی سبا نوی مخاطر زلیلہ شروع یہ خسار کی شروع دو او دا دا پیغمبر دے سلام دو زمانی اے حدی تا اللہ فرمال کر اللہ فرض اللہ علیہ خدا پیغمبر دے سلام ساتھ کی نوی بعد اللہ رحمت ساتھ سمیر آبی مکتوم تن من القادرین نشوی دو یا ساتھ دا خوانان و اللہ تا فرد دا خسارون و دا خوان مکو ساتھ دے تاسو حاضر دي همبر تاسو ټول او دا څه کار دی دا یو نه فرمانیو او دا یو ډیر نه فرمانیو چې کری الله ته ډیر نه فرمانیو الله دا بیان دی داوود علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې داوود علیہ السلام قوم یہ خار دے دارو تو کوریتور او دمدین سمنس کے در سمندر غاو لیا تو کوریتور دے او دمدین سنوزا علیہ السلام سے لیا اسرائیل علیہ السلام سے لیا انتا وقت سر و بیا و پسر آگر نو در دی کوریتور او در دی مدین سمنس کی سمندر در آر سمندر غاو باندے داود علیہ السلام سے سلام قومی سے لیا نو کار او ځان باندې څنګه نو ملان دې نور په سمندر کې هغه هغه په کور دا دا وی د قرآن هغه دی یو نو ما یعنی او دیر خفو آنسی که اللہ کا خواستی او دیر ورکن او خفو آنسی ورکن او کا آسانسیان کرے ورکن نو اللہ کا عبود باندے امتحان ورکن خلق اللہ کار امعامات و اصطانات ورکی مجالد شاید امتحان امتحان جی زما د دې نعمتونو شکریا باقی او نه باقی جی زما حکم منی او کنه امتحان امتحان الله پاک حضرت داود علیه الصلاه والسلام ته وویل چې څه دې خپل قوم ته ووایه چې دا د خالي ورځ د هفتې ورځ تاسو د عبادت ورځ ده نو تاسو په دغه ورځ باندې میان نه نیسئ فنور رب دیتا کریسی با خطر مرادی اور انتخاب پا دیتا کل باندر تو نور رب کی بات مریان دین کو ختم کی آسان کی سب سے مند پا دریا کی اور کل بدا سیر و دران مدو کو دسا بکا ہو گا جو دیتا تو کو ندیو آتا واتی آتی این رومی سے نجی سب از این گور کرا دے نجی او دین دو مستیر کی اخصر سوال دو انتظار اوکا پلیتی مدر او مکا نجی با دن مکول جیارا نجی او دو بان دخلت تکیباتی ہو که ابوی که اللہ که کم کنه مونه او بس نوله ده به خالی باره دلوله خدا تو پاکی باره خلقه که ابوی ریسیت که نمیسی خدا که روزی نمیسی خیلی او تا دور آتا خیلی دا دور آتا موت خماندر دا دریاب میدان که لخصو را وقت ده او دل که وقت حوضون را دور ده مجل حوضون را دا خالی باره دا آلی آل تا دور آتا دیاب بند دور آتا نرائی کار دے کے نرائی کو رب جنی نمال جا دے دے خواب کو رب جنی تبی خلو بام دے دا اللہ دا سارا حکم آغت دے نو باطل کو نا اللہ بہن کا رب جیتا کہ این سواد دا بھرن سے تیجو وہاں جا کالا کی چاہو خکو لنکر لگا کی دے کو رب جنی ہوئی دل اگا کی سواد آبی من کوم ځای ته ځم نه غواړم او د نړۍ کې د نړۍ کې د ټولنې د دیوالو دیوالو ته مون شو او هغه سره ناس ته تاسو پرې کړو او یو ځل دا چې وځه ها خالو په وته نه پرې کړو او من کوم ځای نه سره دې کار نه مونږ او بھی نمانے کے در نبال جن سے خاموش ہے خاموشیت سے آگے یہ ہے عمل کھو یعنی دل قوات دعوت پر کھو نحی من منصر دے کھو عمر بن معروف دے کھو جدا مطعی راتا سکر جی نمانے کے در اور اللہ حکم کہ خیلی دور سے مجھو اللہ رہو دور عذاب اکراو عذاب اکراو شکل کراو عزت اللہ ہوئی تمہارا طور اتفاق جی بوزان سے اللہ دعوی سکنو محمد اکتر اور جی بوزان سے جو اکتر وہ روایت راگی سے فرون جی بوزان دو اور لکل میں خنجران دو لا جاءت مع عذاب تراب الله قدير تلسى عظيم عذاب تدريب وذي فور موجود وجاء كل مرداران كمرس في عمر الصلاة والسلام وصحابة السلام تقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعثني جبروكان شدي نظام ما يهود دي في عمر الصلاة والسلام وطوصر ما يلنا هر معذب قوم هر یو قوم که اللہ مطمئن معاقی دو رجو نزیات نکاتی کی آخا تمشیل دو سکن الله تو فلوشان تو تو بيشان تو خدرة تسكنين الهو وقال يهود داني ما الله قديت لقبان لبقى قوم لا عذاب ما الله قديت لك إذا أهل الهيك الكل سبحان يوم أفرمان قوم إذا أكل ربك فكر من مال الله تو عذاب ولقد علمتم الذين فتعيش ترى معلومة وطاسة أهل قرآن اعتدوا في أبيض ذاتيك ومنكم لطاسنا في السبت فرد حالي في يوم السبت فرد حالي فقلنا فتقول وتمند لهم دي تكون شيء فردة خافئين بلوغان خافئين زليل سمينا زليلا بلوغان فجعلناها فاستغر قومنا بيتي فيها نقالا ايضا فجعلناها رها بني سشي تراجل هي قضاء اخرى فانتا فجعلناها اغر قومنا لدى في الجران نقالا ايضا رام ايضا اغر قومنا قلت رفانا يادا سلازلين راجعين سلطان دا سلازم ملان دي دا ودیو واقعا دا آخون سراجعين سلازم دا ملان مول دا دی دا تده مما اوزر دور عزاد اولاد عذاب تبت اللہ اوز ما بھی دان عذاب راوست مدر عذاب تراجی اولاد بل روایت تراجی دی کہ خانیه تدا کن کی نادا کن تراجی فجعلناها اوبر و مدتا کنی در با اندا کنی کی نسالا نحیده خدا با واقعا نجیبا ندا عذاب او دا ستا تیزونا تور دا جمع تا نگام اوگر دو نکالا نحیبا لما بینه یا دیرا اگر تا اگر وقتی تو مقصد دیلو مقیرین یا زمانتی موجود وما خلفها او یا رسط دا دیلو تم خلق کنا فرمانا لی اگر وقتی لا دیلو رسط دا دیلو سمرا نا فرمانا خلقی راغیب فارغای و عبرت گرده دلی تقاط راکه با اللہ حکم آکره مجلع و تاسو هم که دین سبکی آزادون با لبانده راجی و ما عوضتا او نسیحت موزر زولی المطلقین بکار با متقران و فرزوار یعنی اتا مخط بکار و نسیحت جارده دلتا یو زبری خبری ضروری دی نو خدا رو کسی دا یو سنده جورا تلاغی رفار شاگا میانی خوزونو کی براجیر کر یا پا نور کئی خوزے راجیر کر او دخالی کو رجی ننوی دخوا با جلسوار و دنور رو رو کنوی نده سنده جورا دا سنده جورا شاگوش و حرام کا خلال دا منوی فقهول سنه هشي والحرام شيس حلالون ذات الحلالة ذات الحلالة مرد الحلالة ذات الحلالة يوشري حكم باتيش لا مرد الحلالة هذا حديث العديث الغمار الاحترام والسلام فرمائي ما ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحلال لكن بعد شهر مثلا يتسنى في يهود وكذا حرام شبنا عظيم في ليه وتزور في وغير شبنا حرام كل وحرام حلال كل فما مري ما ملك في روحة ما لا فما يكون في ذات المكان صحابه مسلمانانا پیغمبر علیه السلام مونی کرد خدا کسیلی چیو خیلی حکم قادی بانده دل کو حکمی کو بزدی که آقا شخیلی مدوار بعد سنين فقهاء عن التوحيد كتابون في هذه المقالين نفسها هذا جائز. لما خبر ذلك دا آيات دي قرار الكيو تحقق أقا دورة وان دي تحقيقي تراغي داخلية كولة الجناة كولة والمريان الولي دي الجناة كولة دور عرب تراغي من الكولة او دل كتير على بائفات و تظامي في جدار و تلي في جدار دي كرمان تقار تقريقه او لو انا قومت ابي خاموشي اختيار لحضرة اكرامة رضي الله تعالى عنه فرمائي نزل حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولو ادورن ولياتو جارل او فجرائي ما آيات لبسو ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ما آيات لبسو او جارل مهمات تقول سوك تتاسو وين ذات الفقر والجار نو يقول ممكن ذات الخبر في جناهون وين اتخال الجناهون كي يجي من كينا خاموشي اختيار نصر سبيع حفظم تأكنا دي خاموشي دا خاموشي دا من دفار دا عذاب دريو نجري او من دفروبا قدوبا لكم من حضرة اكرماء اجلة عنو خرمائي ويمان وقت القرآن مجيد يوالاك فورا الآن معتبائي وغور لما تعيدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم تجيب أن الله تسلق كيرا وثلاث يدور نعبدت دواغنا في حد كل إذا خبر الزماء وإذا من عبادة الزنبو دون خشابة أو إذا قادر أو ناصر المعاني فوقه أو زماء تنبيه كله أو لو رأيت دام رابلي دي تجمال الزد وريرا في خطة من تتدل الزد وريرا زامي وارسي خلنان بو زماء المحسين حوم فبيه جنبادي علماء كل معاني قتلة من الصحابة الكرام كلها وذات دم القرآن لا تنوح كلول تنبيه كلول تاجمان بيت ريم الكريم صحابة الكرام من التاجيك هذا دم احتراماً انو تعریف عن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دیر زیاد پسند اس کا ہمارے مشکل حل بنا بعض خاموشی اگر کس کا نبا تو بعض بات یہ کہ آگل باندے کہ اللہ کے سلے کن کو تا فضل جلا خلق نے ہدایت قابل نے دی دابل کے لجیز دون کو اچھی دی نوزا کتابت باوت اور کی داغی میں روح کو جاہے دخاموشی دی خلق اور ہم صداوت اور کرو تو کاری نفع میں دل میں دیا خاموشی اس کا مدعا نہ خدا جنبا رسولات و سلام فرمائی ان زمان امت علمات دو قسمی جو اما علمات تفصل علم باندو عملا کل اور نور خلقتون خلق وجدنا عالمان ذاك ذات حواس مارغان او بلغوك ملان او ذات كمرة بقوت زناوز ذات كون داوية مار الجهان وذات العالم ذاك سيارة فصل علم ما عند الملكي او نور خلطة المحر او نور انا علمان سيارة نور خلقه في خلق موت او كل علم هذا دنيا بطل الوزرية الوكري محمد عليه السلام فرمائي إذا كانت فرزة درس العلماء بقول الله تخليك واطيش هذا عبدالله واطيش غرض من ذلك في كم خلق قوية في أبناك حتى الوقع في رمى عليه الصلاة والسلام بفرمان مطابق أبي بندور قصار في ذلك المال من يقول القصار يدعوت وقول قصار مثل الناس تعقب في قد عزان نمانيك مثل الناس تعقب في نري مثل جوة بان يوتون رأي تباك أرمك داخل نري أو كنا قدر أمنا في من يقول مزلت يبادة جانا لأن كانت تعلق تفرق ليه لكبير خلق وصل تعلق تريخ وبعض الوليد اللي وصل تعلق تريخ جدائية الاسلام بما الله هو محفوظ خاطر أبي الله معذب نسل مجاب عذابين الله نوعي الله تبلغ على عذابه أو كنت تدلك القبلة تغاد يجبن نساتي كما رفليبا تعقب وعقزيب الدينونكم فنعز باندي تجرى باندي تدلك أربع كوت المراول إسلام المراول مجاب في طرف الدينجار جبل الله الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فقال الله بعذابنا خلقا كاتل وقع الله ينزل إلى قدر عن رحمة الله يتبقى يوم الجاقش وإذا أخذنا ميثاقكم لا كان وقت وارد تمنى وعدت تاتنا ورفعنا فوق التنسوس أو شكم تخاف استاف التنسوس هدوه إنت ما أعطيناكم هل تدركوا من لتاتك بقوة مجلوس بين عملته يذكر أولاد ما فيه على تصديق به لعلكم تتقون خارج فتاة التقوى دار وطريقان ثم توليتم لا أثر بريتاكم من بعض ذلك رسد دينا يعني عمل دونك فلولا فضل الله فتوتنا يفضل بخلوقات عليكم كتاك بانده ورحمة الله ورحمة بخلوقات لكنتم من الخاسرين من خير بريتاك سوانانا فخسارك بشير ذي مواقع بخلوقات بيانا ببني إسرائيل ولقد علمتم الذين فتعيش المعلوم تاب تهالة تعمية تدر تزياتية كلمونكم لتاكم في الصف تطرد دخالي كلام يكل زميان بالنوم فقلنا فتكلا عبي أبا هل لحكم قلنا من أو خيرية دورك فقلنا فصور وطمين لهم جيدا كونوا شير فردة جزوران خاطئين زليل فجعلناهم قدر ظلمون لدي واحيينا مثالا عبرات لما بين يديها هذا خلق تشفاق وقت موجود وما خلقها أورا في رسل الأبين من عبيل قال عبرات الدرجي فخاف بعض الجنات وخاف من مبتلات قال لك عبرات وما عزة أو نصيحات للمتقين لقال بالمتقين وقال الزهران بخلقه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ثم يا الله عمل كل تصدق وكان يجيك كان في الله يا كما الله جزم الدنيا والآخرة خير نصيب الدنيا والآخرة خير من الله من كل محفوظ مرغان أهل الإسلام من الله بمعران سري الله في خاطر أمور ورد كاتم سري حاجات لله في كل ورد ظالمان الإسلام من الله من قامان توتر محمد عليه السلام سنة تركي الله زمين جل جراوج أمر بالمعروف نعم المنكر تركي الله من دراج الله دمينا لما فرمان من المجرد الله دمينا حق اسم الدنيا هم وما فرمانون محفوظ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد بن عليه وأصحابه يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا Oh, my God.